دايم نظن إنه تفهمنا الحياة، وكل يوم يزيد اللي نجهله. كيف نوصل للنهاية في طريق وإحنا ما نعرف حقيقة أوله؟ دايم نظن إنه تعلمنا الحياة، وكل يوم يزيد اللي نجهله. كيف نوصل للنهاية في طريق دون ما نعرف حقيقة أوله؟ كم سؤال يروح ويجينا سؤال، ويا ترى من هو يجيب الأسئلة؟ يا بدايات تتكرر كل حين، والنهاية واحدة عند الختام. عمرنا ضايع وما احنا عارفين، مر يوم أو مر علينا ألف عام، والسنين اللي تجي عقب السنين تايها ما بين شكوى أو ملام.